hello, hello. وإذ قال إبراهام رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الله يا دكتور ما شاء الله. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن ومن عصاني فإنك غفور رحيم. اي والله اي والله غفور رحيم. ربنا ما شاء الله ما شاء الله يا أستاذ ما شاء الله يا دكتور الله يقويك. ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل من الناس تهوي إليهم. الله الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم جميل ما شاء الله. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. وارزقكم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. ما شاء الله الله الله الله، جميل يا أستاذ. الله يقويك يا دكتور. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. الله الله الله. إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. رب اجعلني مقيم صلاتي ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي الله الله يا أستاذ يا دكتور، ما شاء الله عليك. الله يقويك الله يقويك. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعائي. الله يقويك يا شيخ يا دكتور، ما شاء الله عليك، احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا أستاذ، الله يقويك يا دكتور، ما شاء الله عليك، أحسنت. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. الله الله الله. يقول أهلكت مالا أيحسب أن لم يره أحد. الله الله الله. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما ما شاء الله يا دكتور، الله يبارك بعمرك يا أستاذ، الله يقويك يا شيخ. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فكر قبيك. نعم فكر قبيك أو أطعم في يوم ذي مسغب. يتيما ذا مقرب أو مسكينا ذا متربي. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وآل محمد. نشكر القارئ الدولي الكبير الأستاذ الشيخ أحمد أحمد نعينة. أيها الحضور الكريم، رجاء رجاء يعني لحظة من لحظة إن شاء الله سيكون لنا محفلا في يوم الاثنين بحضور الأساتذة الأفاضل من جمهورية مصر الحبيبة نفس الشخصيات. نشكر كل من حضر في هذا المحفل المبارك. نشكر أولا إدارة العتبة الكاظمية المقدسة المتمثلة بأمينها العام وأعضاء مجلس الإدارة لما ضحوا وجاهدوا حقيقة لحضور هكذا شخصيات قرآنية عربية من مصر الحبيبة ليقرأوا في هذا المكان الطاهر المرقدين موسى والجواد عليهم السلام. كذلك نشكر كل من ساهم في إحضار هذا الحفل المبارك، كل أقسام العتبة الكاظمية المقدسة لا سيما قسم الثقافة والإعلام. نشكر القنوات التي حضرت لإحياء هذه الليالي المباركات. نشكر قناة السلام، بلادي، الأنوار 2، قناة فرقان جزاهم الله خير الجزاء، قناة كربلاء، الغدير، كل الصحفيين، كل الأخوة الحضور في هذا المكان الطاهر. نتمنى لكم التوفيق وجعلنا وإياكم ممن سار على نهج هذا الكتاب المقدس. نشكر كل الإعلاميين، الأساتذة، المؤسسة القرآنية في القرآن في الكاظمية المقدسة. نشكر القراء العراقيين، نشكر الأستاذ عامر الكاظمي، نشكر كل من ساهم في هذا العرس القرآني، ونشكر خدمة هذا المكان الطاهر للمرقدين موسى والجواد عليهم السلام. الاثنين القادم إن شاء الله لنا لقاء معكم والضيوف الكرام من جمهورية مصر العربية. أقول أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.